الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس اصول الفقه. وفي الدرس الماضي عرفنا ميدان هذا العلم وكيف توصل العلماء إلى مباحث هذا العلم، واليوم إن شاء الله نأتي إلى أهداف وغايات الشريعة الإسلامية. لا شك أن أصول الفقه ميدانه هو الأصول العامة للأحكام العملية للشريعة الإسلامية، وهذا الميدان طبعا يختلف عن ميدان العقائد، فميدان مسائل الإيمان هذا ميدانه آخر، أما ميدان أصول الفقه والفقه بالمعنى الاصطلاحي فهو الأحكام العملية التي طبعا منها العبادات والمعاملات والعقوبات ونظام الأخلاق. وأصول الفقه هو القضايا الكلية لهذا الميدان، وهو ميدان العملي في الشريعة. حتى نعرف ما الذي ترمي إليه الشريعة، أولا يجب أن نعتقد بأن الشريعة الإسلامية حكيمة، وذلك أنها تنزيل العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى لا يفعل إلا لحكمة ولا يشرع لعباده إلا مقتضى العدل والحكمة، كما قال سبحانه وتعالى: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فالصدق في الأخبار، أخبار الله كلها صدق ولذلك يجب الإيمان بها، والعدل في الأحكام، فأحكام الشريعة كلها تقوم على العدل، كما قال تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية جمعت يعني كل ما هو ميدان الشريعة، فبينت أن الله تبارك وتعالى يأمر بالعدل، والعدل هذا في كل الأحكام، والإحسان وهو درجة متقدمة عن العدل، لأن العدل مساواة، وأما الإحسان زيادة صدق. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وهذا من الإحسان، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والشريعة إما أوامر وإما نواهي، فأوامرها تدخل في هذا الباب، باب العدل والإحسان، ونواهيها نهى الله تبارك وتعالى عن كل ما هو داخل في الفحشاء والمنكر والبغي. إذن ما في حكم من أحكام الله تبارك وتعالى التي أنزلها، سواء كان حكم عام أو حكم خاص، إلا وهو في يعني بمقتضى الحكمة، نزل بمقتضى الحكمة الإلهية. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى بأن الله يعلم ونحن لا نعلم، لأنه قد يأتي من أحكامه ما يظنه البشر أن في شدة أو أن في ضرر أو أنه يخالف الحكمة، فالله تبارك وتعالى بيّن قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، كما جاء في تشريع القتال قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أي فخذوا التشريع الذي أنزل عليكم ولو كنتم تكرهونه، ما هو من باب كراهية التشريع، ولكن كراهية المشقة التي تكون في التشريع، لأن الله التشريع يأتي بما يخالف هوى النفوس، فدائما الدين يأتي بما لا يأتي بما يوافق هوى النفوس. فالنفس مثلا تحب الراحة وتحب الدعاء تحب الشهوات، الدين بخلاف هذا، الدين فيه أخذ يربي الصبر يأمر بالصوم، ويربي الشجاعة يأمر بالجهاد، ويرب الإنصاف فيأمر بإعطاء الحق ولو كان غصبا عنك، ويأمر بالتعبد لله عز وجل، فيقيمك من الفراش البارد في الصيف والدافئ في الشتاء عشان تصلي، وأن تتوضأ بالماء حتى لو كان بارد أو حار. فالشريعة لغير هوى النفوس. فلما كانت الشريعة لغيرها بعكس ما تشريع البشر لأنفسهم، عندما يشرع البشر لأنفسهم يشرعون بإيه؟ بما تهوى أنفسهم، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن تشريع المشركين، قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. الظن في الغيبيات وما تهوى الأنفس في العمليات. فهذا تشريع البشر يقوم على هذين الأمرين، الظن لما قال الملائكة بنات الله بنوا على علم، اللي قالوا عيسى صلب وعيسى ابن الله، هل هذا علم؟ عندهم علم من الله بهذا؟ ما علم، ظن. والذين عبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا النجوم وعبدوا غير الله، فكل عقائد يعني عقائد هذه الملل الكثيرة الباطلة غير الإسلام على ما تقوم؟ على الظن. الله تبارك وتعالى يقول إن الظن لا يغني من حق شيء، ظنون وشكوك وأوهام، تخيلات يخيلوها بعقولهم ثم يجعلوها عقائد ثم يلزم أنفسهم بها ثم يعيشوا من أجلها، ترسخ مع مرور الزمن ترسخ ويمضي عليها الصغير والكبير، ويقول إنا وجدنا على آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. والتشريع على الهوى، دائما تشريع اللي هو غير تشريع الله، التشريع على ألسنة البشر كله يقوم على الهوى ولا يقوم على يعني العدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حق، لا. ولذلك هاي الآن مثلا اقرأوا ما تخرجه البرلمانات وكذا من تشريعات كلها تقوم على أهواء الناس، تقول لك هذه حريات شخصية ليش نعملها، الإنسان الناس تبي كذا، الناس تريد كذا. ومن هذا أصبح عند الناس مثلا الزنا والفجور، بل الشذوذ الجنسي شرع وأبيح لأن هذه أهواءهم، يحبون هذا فيقوم يشرعونه لأنفسهم. أما الشريعة الإلهية شريعة الله تبارك وتعالى فإنها لا تقوم على الهوى، وإنما تقوم على الحكمة وعلى ما يصلح هذا الإنسان، والله تبارك وتعالى هو العليم بالإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أخبرنا الله تبارك وتعالى أولا بغاية الخلق، الغاية الكلية للوجود ما هو؟ الغاية الكلية الإجمالية للوجود كله اللي هو وجود غير الله هو لعبادة الله، لأن الوجود اثنان، الموجود اثنان، الخالق والمخلوق، كل ما سوى الله فمخلوق، الملائكة كل العوالم هذه، فالله هو رب العالمين، عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الطير، عالم النبات، عالم الحيوان، عالم البحار. والله يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، إلا أمم أمثالكم، لها لغاتها، لها نظام حياتها، لها ترتيبها، ما فرطنا في الكتاب من شيء، والله هو رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه المخلوقات العاقلة منها وما نسميه نحن غير العاقلة كالجمادات والنباتات وغيرها كلها خلقت لعبادة الله، كما قال جل وعلا عن نفسه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالله أقام هذا الوجود ليعبد سبحانه وتعالى، نحن جزء من الوجود البشر. ويقول فينا سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الغاية الكلية للوجود كله. ما غاية الوجود كله اللي هو غير الرب؟ أن يعبد الرب، الله خلق هذا الوجود كله ليعبد سبحانه وتعالى. فهذه ينبغي أن تكون هذه هي غاية الغايات وهدف الأهداف. فالأصولي عالم الأصول ينبغي أن يضع هذه الغاية نصب العين، لأن كل تشريع في النهاية يرتبط فيها بعدين، أي تشريع حتى لو كان أي تشريع يرتبط بهذا الهدف البعيد، وهو أن البشر قد خلقوا لعبادة الرب سبحانه وتعالى. بالطبع نحن لا نستطيع أن نحيط علما بالحكمة الإلهية في كل تشريع، ولذلك تأتي كثير من التشريعات حتى الأمور الدنيوية لا نعرف ما الحكمة وراءها، فقد يحرم الله عز وجل علينا أكل شيء معين مثل لحم الخنزير، مثل الدم، مثل كل ذي ناد من السباع، كل ذي مخلب من الطير، مثل الحمار الإنسي، هذا حرام في شريعتنا. قد لا يقول لنا الحكمة، لماذا حرمت هذا؟ ما الحكمة من تشريعه؟ يأتينا أمر عام، هذه من الخبائث، من الخبيث، كلمة عامة. طيب هذا الخبيث ما أثره في النفس؟ ليش هو خبيث؟ إيش أضراره الحقيقية؟ قد ما يكون، ما يأتينا التشريع ببين هذه الحكمة. وكذلك كثير من الأوامر التي نؤمر بها، يعني لماذا أمرنا في الوضوء مثلا بمسح الرأس وليس بغسل الرأس؟ ليش نغسل الوجه ما نغسل الرأس؟ وليش اليدين إلى المرفقين ما اليدين مثلا إلى يعني العضدين؟ وليش الرجلين الكعبين؟ ليش ما تكون الرجلين إلى الركبتين؟ ليش الكعبين بالذات؟ لا تستطيع أن تأتي بالحكمة الإلهية في يعني وراء كل تشريع من هذه التشريعات. ما التشريع في هذا؟ ما الحكمة في هذا؟ لماذا أمرنا أن نتوضأ من لحوم الإبل ولم نؤمر أن نتوضأ من لحوم الغنم؟ ما جانا نص منصوص من الله ورسوله أنه قال يتوضأ من لحوم الإبل لكذا وكذا وكذا، ولا يتوضأ من لحوم الغنم لكذا وكذا. هذا في المحصلة ماذا يفيد؟ يفيد أننا لا نستطيع أن نحيط علما بحكمة الرب جل وعلا في كل تشريعاته. وهناك أمور الله تبارك وتعالى ينص على الحكمة من التشريع، وأمور لا ينص على الحكمة من التشريع. فالنص على الحكمة من التشريع مثلا في القصاص، من تشريع الله عز وجل لهذه الأمة القصاص، كقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. طبعا البصر الآن إذا يعني الآن يمكن اللي منكم بيسمع الآن عن حكم الإعدام الآن والمناقشات الكثيرة الآن في أمريكا وأوروبا وكذا وعن تشريعات البشرية، هل القصاص يدخل في العدل ولا يدخل في الانتقام؟ وليس من العدل وليس من الإنصاف. وتجد الآن الدول الأوروبية بعضها يحل يبيح الإعدام اللي هو معنى القصاص، قتل القاتل مرة ولا يبيحه، قد يبيحه في بعض الجرائم لا يبيحه في يعني في جرائم أخرى، قد يبيحه مثلا إذا كان قتل مع اغتصاب أو قتل مع كذا أو مع إتلاف أو تكرر، ولا يبيحه في أمور عدوان أخرى كالقتل من أجل السرقة، فالقتل من أجل الزنا شيء والقتل من أجل السرقة شيء آخر، ومرة يعملوا ومرة لا السجن المؤبد بدلا منه، ونقاش كثير عندهم في القانونين وغيره هل هذا يدخل في العدل ولا هو خلاص قتل قاتل ليش تنتقم ونقتل نفس ثانية، وقتل النفس الثانية هذه إنما هو ضياع لنفس أخرى. في أمور نص الله عز وجل عليه، الله نص على القصاص وبين الحكمة فيه كما جاء في سورة المائدة، الله تبارك وتعالى ضرب لنا مثل قال واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما تقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالم. فصورنا الله تبارك وتعالى أخوين، أول أخوين في الأرض، أخ يريد أن يقتل أخاه يعلن الأخاه أنه سيقتله بدون أن يكون ذاك قد تعدى عليه بأي تعدي، وإنما حسده لأن الله عز وجل تقبل قربانه ولم يتقبل قربان الثاني، ليش الله يتقبل منك وما يتقبل مني؟ قال له أنا ما لي دخل، هذه عند الله، إنما يتقبل الله من المتقين. قال له بذبحك. فيذبح هنا لشيء خارج إرادته، ما أعتدى عليه، لا أخذ ماله ولا صرخ منه ولا سب ولا شتمه، حسد بس وعدوان. شلون الله عز وجل يأخذ يتقبل قربانك أنت وما يتقبل مني؟ الثاني وقف موقف أيضا، قال له ما حدث عن نفسي. قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، وبسط اليد يعني مدها وقتلها، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. ثم قال له إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالم. قال جل وعلا فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل. نفسه الخبيثة طوعت له وسهلت له أن يقتل أخاه الذي لم يكن منه أدنى سبب بأذية الآخر. قال الله عز وجل فقتله فأصبح من الخاسرين. قال الله بعد هذا، بعد أن قص هذه القصة، قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فقول الله من أجل ذلك يعني من أجل أن الأخ يقتل أخاه، شوف ابن أمه وأبيه، ظلما وعدوانا بدون أي تعدي من الآخر. من أجل ذلك فرضنا القصاص، فكتب على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس يعني بغير قصاص أو فساد في الأرض، ما هو مفسد، نفس بريئة، فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالشاهد أنه أحيانا يأتي في التشريع بيان الحكمة من التشريع، وأحيانا ما يجي بيان الحكمة من التشريع، يجيك التشريع ويقول لك افعله. مثل الربا لما ذكر في القرآن ما ذكر الحكمة معه، ذكر في القرآن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان والمس، ذكر مع التهديد بالعقوبة، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، قال الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، بس آية تشريع. فمن جاء موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. فجاءت يعني تحريم الربا مع التهديد بفعله فقط دون بيان الحكمة من وراء التحريم. ليش تحرم الربا؟ علما أن الربا لما تيجي للعقول البشرية يقول لك في منافع، هو الآن اللي استفاد منك فلوس ما استفاد فيها، إما أنها فكت أزمته، يقول لك قرض استهلاك يأخذها يأكل فيها يشرب فيها يعالج فيها كذا، فكت أزمته وقعت عنده مدة استخدمها وبعدين حيرد لك إياها ويرد لك فائدة من هذا، وإما أنه أخذ المال اللي منك واستثمره قرض استثماري، عمل فيه تجارة، عمل فيه كذا، يمكن يربح، أنت اديته 1000 دينار يمكن يربح في هذه السنة، هذه يربح 2000 دينار، إيش فيه لما يعطيك 10% 7% 30% 40% من هذا؟ فبعقول البشر أنه والله هذه خدمة، اللي أعطاك النقود سلفك النقود أعطاك خدمة، إيش فيه لما تعطيله أنت بديل لهذه الخدمة؟ الله تبارك وتعالى عندما أنزل تشريع الربا لم ينزله مع بيان الحكمة من ورائه، وإنما أنزله بس فقط مع التهديد بفعله. لذلك نقول باختصار لا نحيط علما بالحكمة الإلهية. الحكمة الإلهية لا يمكن حكمة الرب تبارك وتعالى في كل التشريع، لا، لكن ممكن في أحكام ربنا عللها وبينها، وفي أشياء أيضا يعني ممكن أن نستنبط الحكمة منها، نعرف بأنفسنا أنواع الفساد التي تقع، كما عرفنا الزنا ما جاء، الزنا ما جاء معلل بحكمة، الله يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا، يعني شيء خبيث شيء مو طيب لا تفعله، لكن التعليل له ممكن احنا نعرف بعد ذلك ايش الفساد التي يترتب على الزنا. إذن ما دام احنا لا نحيط علم الحكمة الإلهية ينبغي أن نعلم أولا أن التعبد في ذاته مقصد من مقاصد التشريع. إيش المقصود بالتعبد؟ التعبد هو أن الله تبارك وتعالى يبتلي طاعة العبد فيأمره بأمر ليرى الرب تبارك وتعالى يطيع ولا ما يطيع، والله أعلم بما يأمر سبحانه وتعالى وأمر بالنتيجة، لكن يبتلي تعبده كما قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لذلك كان كثير من الأوامر الإلهية أحيانا تكون يعني شيء بيسموه أهل الأصول اللي هو معقول المعنى غير معقول المعنى، غير معقول المعنى بالنسبة إلينا. كما أمر مثلا إبراهيم عليه السلام بقتل ابنه، فهذا الأمر في الذات غير معقول المعنى، لأن قتل الابن يعني حتى هو يخالف يعني يخالف الحكمة الإلهية في بقاء النسل وتكفير وديت. لو كان تشريع أن كل أب يجي الولد يروح يقتله هذا فيه هلك للنسل وهلك للذرية وفيه كسر لقلب الأب وفيه تعريض الابن العاقل لفتنة عظيمة. أما يجي أبوه يقول له تعالى بدي أذبحك، فتنة كبيرة، فتنة للقاتل وفتنة للمقتول. لذلك لما إبراهيم قال لابنه قال يا بني إني إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تأمر سجد إن شاء الله من الصالحين. يعني وبعد قال الله عز وجل فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فكثير من الأوامر الشرعية قد يكون الأمر فيها إنما هو ابتلاء العبودية. أنت عبد ولا لا؟ تنفذ ما أمرك الله فيه ولا لا؟ وهذا يدخل فيه كل ما يسميه يعني أهل الأصول بالشيء اللي ما هو معقول المعنى كأعداد الركعات. أعداد الركعات لا تعليل له، لماذا كان الظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعصر 4 والعشاء 4 والصبح ركعتان، ولماذا كان الجهر في بعضها والإسرار في البعض الآخر، ولماذا كان الصوم شهر لم يكن شهرين ولا 3 ولا كان أقل من هذا، ولماذا كان الطواف بالبيت يعني شرع الطواف، ما حكمة الطواف وما حكمة السعي بين جبلين، ولماذا رمي الجمار، ولماذا كان الحج في وقت واحد فقط في السنة وأحشر الناس جميعا، ولماذا كان في هذا المكان الضيق مكة التي كلها يعني جبال وشعاب ولم يكن في مكان في أرض فسيحة غير هذا، اختار الله عز وجل هذا المكان، ما الحكمة الإلهية في هذا، وهي بلد مثلا شحيحة الماء قليلة الثمار، لماذا لم يكن الحج في بلد أكثر يعني ماء وثمارا وأوسع أرضا. لا شك أن الله تبارك وتعالى طبعا الله يخلق ما يشاء ويختار، والله يحكم لا معقب لحكمه. فيراد من العبد أن يطيع. وكان عمر يطوف بالبيت ويقبل الحجر ويقول الله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. هذا تعبد واتباع، فهذه أمور جاية للتعبد والاتباع. إذا نظرنا إلى بناء الشريعة نجد أنه بالنسبة للبشر يهدف إلى أمرين في الجملة، إلى أمرين. الأمر الأول هو بناء الإنسان الصالح كفرد، والأمر الثاني هو بناء الأمة الصالحة كأمة. فالفرد الصالح هدف من أهداف التشريع، ونجد أن التشريع ينصب على هذا. فنجد أن من هدف الدين تزكية النفس كما قال تبارك وتعالى الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها. ونجد أن الشريعة كلها تصب في هذا المصب. فالإيمان زكاة، الإيمان تزكية للنفس، لأن المعرفة بالله سبحانه وتعالى وشكر الله على ما أنعم، ده شكر المنعم، وشكر المنعم فضيلة، لأن عكس الشكر إيش؟ الجحود والكفران، وهو صنع الكافر. الكافر لا يعترف لأن الرب تفضل عليه وأنعم عليه وأحسن إليه وخلقه وصوره، وإنما يجحد كل هذه النعم. ولذلك الله يخاطب الإنسان الكافر يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي القراءة الثانية فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يعني إيش غرك بالرب هذا؟ ما الذي غرك به وجعلك يعني لا تقوم بحقه وبشكره، وهو الذي فعل بك هذا؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي تفضل عليك بهذه النعم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. فالإيمان بالله وبرسالاته خلق، لأنه شكران، أن أشكر لي ولوالدي، والشكر خلق، والقيام بحق الرب تبارك وتعالى خلق. فإن الرسول يقوم من الليل ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني أنعم الله علي بنعم زائدة عن عباده بالرسالة، وبأنه غفر، قال: ليغفر الله لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكان يزداد في العباد. فقيل له: يا رسول الله تفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ العبد الشكور هو الذي يقابل نعمة الله بما تستحق هذه النعمة من الاعتراف بها والقيام بشكر الله تبارك وتعالى. فالصلاة من هذا الباب شكران، الصوم شكران، الحج شكران، كل هذه شكر لله تبارك وتعالى على ما أنعم به على الإنسان من الوجود ومن الحياة ومن الهداية ومن نعمه التي لا تعد ولا تحصى. أن تعد نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فالإنسان الصالح، الدين كل التشريعات تهدف إلى إيجاده، هو الذي الله يقول: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فالنبي كانت هذه مهمته، أنه يخرج هؤلاء الأفراد الذين آمنوا به من الواقع الجاهلي والنفوس المظلمة التي كانوا عليها إلى واقع آخر، ناس مؤمنين متقين يخافون الله تبارك وتعالى، يتصفون بكل الصفات الفاضلة من الصدق والأمانة والعفة ومعرفة حق الله تبارك وتعالى، معرفة حق العباد، معرفة حتى حقوق الجمادات وحقوق النباتات وحقوق العجماوات، فلا يظلم حتى هرة ويعطف على كلب، ولا يقتل شجرة مثمرة، ولا يعمل إفساد في الأرض. فشوف وين ارتقاء بهذا الإنسان بعدما كان إنسان جاهلي فاسق ظالم لا يرعى أي حرمة ويفعل ما يشاء بدون أن يتوقع عقوبة يعني وحساب على عمله. إن خاف من أحد بس ارتدع، ما خاف عمل يعني لم يرتدع، إلى إنسان يراقب الله تبارك وتعالى في الصغير والكبير. وإذا نظرنا إلى التشريعات نجد إنها هي هدفها صب في هذا المصب، أي تشريع يعني مسائل الإيمان أو مسائل العبادات أو مسائل المعاملات كلها في النهاية لإيجاد الإنسان الطيب ذكي النفس. طبعا طبعا لأجل إنسان، لأجل إيجاد الإنسان الصالح، يعني نجد أن الشريعة الإسلامية لها أسس فيها. منها عندكم في صفحة 9 نقرأ بعض الأشياء الموجودة هنا. أول ما نلمسه من التشريع الإلهي لتحقيق غاية المؤمن الصالح أن الشريعة راعت الفطرة البشرية فلم تصادمها، بل شرعت ما يشبعها بأحسن الطرق وأقوى من وسائل. فقد فطر الإنسان محبا لنفسه، محتاجا للطعام والشراب والكساء والسكن والتربية، قد ركبت فيه غريزة الجنسية وميله إلى الجنس الآخر، ولذلك جاءت الشريعة بإباحة الملكية الفردية إلى أبعد الحدود، مع وجوب الابتعاد عن الظلم والغش والكسب الخبيث. بهذا الإنسان بعدما كان إنسان جاهلي فاتك ظالم لا يرعى أي حرمة ويفعل ما يشاء بدون أن يتوقع عقوبة يعني وحساب على عمله، إن خاف من أحد بس ارتدع، ما خاف عمل يعني لم يرتدع، إلى إنسان يراقب الله تبارك وتعالى في الصغير والكبير. وإذا نظرنا إلى التشريعات نجد إنها هي هدفها صب في هذا المصب، أي تشريع يعني مسائل الإيمان أو مسائل العبادات أو مسائل المعاملات كلها في النهاية لإيجاد الإنسان الطيب زكي النفس. طبعا لأجل إنسان، لأجل إيجاد الإنسان الصالح، يعني نجد أن الشريعة الإسلامية لها أسس فيها. منها عندكم في صفحة 9 نقرأ بعض الأشياء الموجودة هنا. أول ما نلمسه من التشريع الإلهي لتحقيق غاية المؤمن الصالح أن الشريعة راعت الفطرة البشرية فلم تصادمها، بل شرعت ما يشبعها بأحسن الطرق وأقوى من وسائل. فقد فطر الإنسان محبا لنفسه، محتاجا للطعام والشراب والكساء والسكن والتربية، قد ركبت فيه غريزة الجنسية وميله إلى الجنس الآخر، ولذلك جاءت الشريعة بإباحة الملكية الفردية إلى أبعد الحدود، مع وجوب الابتعاد عن الظلم والغش والكسب الخبيث، وأباحت للإنسان أكل الطيبات ولم تحرم عليه إلا الخبائث المستقذرة طعما وأثرا في النفس والبدن، وأباحت الزواج بأربع من الحرائر وشرعت الطلاق، طبعا من الحرائر أما بالإمامة في عدد، وشرعت الطلاق لتعطي الفرصة للعلاج أو الفراق، وأباحت كل زينة طيبة وكل متاع صالح، ولم تحرم إلا ما زادت مضاره على منافعه باتفاق كافة العقلاء المنصفين، كما جاء في الخمر ليش حرمت مع بعض الفوائد التي فيها، كان فيها فوائد، وكان في العرب مدمنة على الخمر، فوائد من ناحية التجارة فيها، من ناحية النشوة، من ناحية الشجاعة، كما قال حسان: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء، وتغنوا بالخمر وشربوها صباحا ومساء، لكن كان لها كذلك آثارها ومفاسدها السيئة الأخرى من إضاعتها للعقل ومن حملها الإنسان على يعني ما هو أسوأ منها من الفتك ومن الظلم ومن الجهل، وقد يقع في قتل وقد يقع في زنا وقد يقع على محارمه، ففيها فساد عظيم وفيها شقاق. وكان من سبب يعني نزول آية الخمر إن بعض الناس كانوا في في في في في في شرب من الأنصار، فقام واحد مسلم على مسلم وأخذ لحي بعير وضربه على رأسه فشجه، فتوقع العداوة. لذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأنتم منتهون. فجاء تعليل الخمر هنا، علما أن الله في الآية التي قبلها قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ففيه منافع للناس منافع بالتجارة والنشوة وما ذكرنا، لكن قال وإثمهما أكبر من نفعهما. الميسر كذلك لو بيسموه الآن اليانصيب، فيه كان العرب تمارسه وفيه منافع، المنافع للفقراء، لأنهم كان الميسر اجتمع مثلا 10 على بعير، 3 يكسبوا و7 يخسروا، الذين يكسبون ما يأكلون منه يوزعونه على الفقراء والمساكين، فكان هو باب كذلك لي يعني اللي بيسموه الآن اليانصيب الخيري، مثل الآن اسحب شيء ونجمع فلوس، وبعد الفلوس اللي نجمعها عن طريق السحبة هذه واحد يكسب ويفضل المال الباقي يوزع على الفقراء والمساكين، فكان فيه منافع للناس، لكن هذه المنافع أهدرت للمفاسد الكثيرة التي يعني في الميسر. الشاهد أن الله تبارك وتعالى لم يحرم إلا ما زادت مضاره على منافعه باتفاق كافة العقلاء المنصفين، كل إنسان منصف حتى الآن الكفار لما يكونوا منصفين يعلموا أن الخمر مضارها أكثر من منافعه. وشرح هذا يطول، شرح هذه الأمور السابقة لا شك أنه يطول، والمهم التنبيه على أن الشريعة الحكيمة راعت كل متطلبات الإنسان الفطرية وسلكت في سبيل إشباعها أقوم السبل وأحسن الطرق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فالله الذي فطر الإنسان ويعلم نوازعه وفطرته، ولذلك قد شرع له سبحانه وتعالى ما يوافق هذه الفطرة. أيضا حتى يكون، فهذا أول شيء، يعني أول أمر شرعته الشريعة لإصلاح الإنسان، أول شيء إنها أشبعت فطرته، شيء الفطر الغريزي اعطته إياه على أحسن الطرق. إنسان يحب يتملك، حب كل ملكي، كيف يتملك؟ أتبع الطرق المشروعة بالزراعة، بالتجارة، بالرعي، بالمشاركة، بالمال، بالعمل المشروع، لكن تجنب طرق أخذ المال بالظلم، بالرشوة، بالغصب، بالسرقة، بالنهب، هذه ظلم لأن فيها ظلم، وخذ الأبواب اللي فيها هذه، وما حدد حدود للمال، املك لو القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ما دام تأخذها بطريق مشروع لا بأس، لكن كذلك لا إذا أنفقت لا تنفقها في الحرام، ولا تنفقها في الإسراف، ولا تنفقها في البغي على الناس كإظهار الزينة وإظهار المال وإظهار كذا، ليكسر قلوب الفقراء، يعني راعي الفقراء كذلك. ولذلك لما خرج قارون في أبهته وزينته نصحه عقلاء قومه، قال له ما هكذا تصرف المال، قال ليش؟ هاي مالي أنا حر، أطلع أحطه قدامي موكب وأجمع عبيدي وأمامي وخلفي ومراكبي ومن حولهم، إيش فيه؟ هذا مالي أنا كسبته، وإيش فيه لما أطلع بزينتي؟ هذا من الإفساد في الأرض، من البغي، لأن هذا يكسر قلوب الفقراء. وبالفعل لما شافوه الناس ضعفاء العقول قالوا يا ليتنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، لأن هذا يفتن الناس، فإظهار الزينة على هذا النحو وإظهار المال على هذا النحو يفتن ضعفاء النفوس، ويتمنى كل واحد منهم أنه يكون ذو مثل قارون، ويمكن يقول شلون هذا صار جمع الثروة الكبيرة دي، أنا راح أعمل مثله، فينشغل الناس عن طاعة الله عز وجل ويخرجون منها، إلى أن كل واحد بده يقطع عشان يصير قارون آخر. فأيضا فيه باب، فيه طريقة. فالشاهد أن الشريعة أول شيء فعلته الشريعة هو أن الفطرة التي فطر الإنسان عليها تشبع، لأنها إذا صدمت ما يصلح الإنسان، لو تيجي تقول عشان تصلح لا تتزوج يصير فيه نكبت، بدي نفس هذا في رغبة جنسية، تقول له خلاص عشان تصلح اتراضى، فتصدمه فينكسر، او علشان تصلح لا تجمع المال بس اعمل لآخرتك فقط، في رغبة في التملك والمال عشان احط ديت واعمل ورثتي واعمل كذا، فيصادم، ما يسمو مصادمة الفطرة، فطرة تحب التملك يقول لا ما تتملك، في رغبة جنسية يقول لا لا تعمل. هذا أي شيء يصادم هذه الفطرة المصادمة الكاملة عند ذلك تتلف. مثل إذا الشرع حكيمة والله في رغبة جنسية تزوج فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وكذا، مش بحلال، حرام لا تروح زنا وكذا وكذا لا تذهب، فتعطيه الباب الحلال تمنع عنه الباب الحرام. هذا أول شيء. الشيء الثاني أن الشريعة جاءت لإصلاح الإنسان اللي هو الفرد، فجعلت العدل فريضة والظلم حرام، لأن الإنسان الصالح هو العادل، إذا خرج عن العدل إلى الظلم ما هو صالح له. والعدل هذا يدخل في كل التشريعات، فلتقويم النفس جعلت الشريعة الحكيمة العدل فريضة دائمة، وحرمت الظلم بكل أنواعه وأشكاله وفي كل أحواله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. في آية منهم الآية أولى شهداء لله، الآية الثانية يا أيها الذين يكونوا قوامين لله شهداء بالقسط، بالقسط هذه خليها كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. هذا آيتين في القرآن، آية النساء والمائدة. آية المائدة تقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، يعني عملكم كله خالص لله، شهداء بالقسط أي بالعدل. والآية الثانية آية النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، يعني تكون قائم دائما بالعدل وشهادتك دائما لله. وقال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقد وضع الله سبحانه وتعالى قوانين العدل وموازين القسط في كل علاقة بين الإنسان والإنسان، ولم يترك هذا الاجتهاد الشخصي، ومعنى الاجتهاد الشخصي يعني التشريع الفردي، واحد يشرع من عند نفسه، بل أقام الحقوق والواجبات في كل عقد شرعي محتاجه الناس في حياتهم كعقود البيع والإجارة والمزارعة والزواج والطلاق والبيعة اللي هي البيعة للإمام وغير ذلك. فالعقود الشرعية كلها قائمة على تحقيق هذا المطلب الشرعي. وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، والقسط والعدل. ومن هذا السياق نعلم أن العدل في ذاته هدف وغاية ومقصد من مقاصد الشريعة، وهذا العدل أيضا وسيلة إلى غاية أخرى وهي تربية الإنسان الصالح الذي يؤمر بالعدل ويبتلى بتطبيقه لتصلح نفسه وتزكو أخلاقه، وهكذا يكون العدل غاية من جهة ووسيلة من جهة أخرى. فالعدل غاية من جهة أنه مطلب، مطلب شرعي يحقق ماذا؟ يحقق إيجاد الإنسان الصالح، لأنه لما يفرض عليه العدل تزكو نفسه وتصلح، فهو مطلب شرعي ووسيلة لتحقيق غاية أخرى وهو تكوين وإنشاء المسلم الصالح. أيضا لإصلاح نفس الإنسان، وهي مقصد عام من مقاصد الشريعة، فتح المجال للإحسان واستغلال الطاقة. العدل الدرجة تقدر تقول الحد الأدنى، الحد الأدنى من الصلاح أن تكون عادل، واحد سبك سبه وهذا عادل، شايف كيف؟ أخذ حقك تأخذ منه هذا الحق، هذا عادل. الإحسان زيادة على هذا، فجاءت الشريعة كذلك بفتح المجال للإحسان واستغلال الطاقة. ومما وضعته الشريعة الحكيمة للوصول إلى الكمال الإنساني وتكوين الإنسان الصالح أنها فتحت المجال على مصراعيه للإحسان، وفتحت الميادين لإشغال الطاقة والموهبة ليصل الإنسان إلى نهاية الكمال المقدر. ومعنى الكمال المقدر يعني الكمال الذي قدره الله لكل إنسان، لأن الكمال المطلق في ذاته ما يتحقق للبشر، كما قال الله تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بكم. فالإنسان الذي أصله من الطين وقد وجد في أخلاط البطن وتكون فيها وحول هذه الأخلاط المستقذرة، يعني طالع من هذا المكان القذر ومخلوق من هذا المكان الهابط، وأصل هذه النطفة المذرة، يعني إيش حيصير؟ يعني أنت يعني لست من نور ومنحوت من من من الذهب ولا المعدن لا مثيل له، لا أنت أصلك منهم، أصلك من الطين ومن نطفة ومن أخلاط. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فمهما كان يظل كما قال النبي كل ابن آدم خطاء، أي لطبيعته، وخير الخطائين التوابون. فلما نصل إلى الكمال، الكمال المقدر، الكمال المناسب لحال هالإنسان، لكن الكمال المطلق إنه هذا الإنسان لا يصدر عنه خطأ ولا يصدر عنه جهل ولا يصدر عنه ظلم، وإنه شاف شفافية وما يصدر عنه حسد ولا بغضاء ولا يعني نقي النقاء المطلق، لا ما هو هكذا. إنسان طبيعته ما تؤهله لأن يكون يعني نور من نور، لا ما يمكن، إلا بغبشه هذا لازم يظل فيه. فلذلك نقول إنه يعني إن الشريعة فتحت الميادين لإشغال الطاقة والموهبة ليصل الإنسان إلى نهاية الكمال المقدر حسب وضع الإنسان. ففي مجال العبادات، عشان يعني كيف تفتح مجال الإحسان، في مجال العبادات وضعت حدود الدنيا للطاعة، هي الطاعة الإلهية، يعني 5 صلوات في اليوم والليل، صيام شهر في السنة، حج بالعمر، زكاة مقدار معين من الزكاة مفروض، هذا الحد الأدنى. لكن هل أوقف عند هذا الحد الأدنى؟ لا، فتحت مجال عظيم للانطلاق في هذه الميادين اللي تزكي النفس. الصلاة زكاة للنفس ونور، كما قال النبي الصلاة نور، نور للعبد، نور يشرق في قلبه. طيب هذا النور، الخمس صلوات يعمل الحد الأدنى من النور، لكن الاستزادة يصلي الليل أشرق أكثر، هذا العبد يكون أشرق نور الصلاة أكثر. فهذا فتح المجال، هذا فتح المجال لأن هذا الإنسان يبلغ الكمال الأعلى المقدر له. ففي مجال العبادات وضعت حدودا دنيا للطاعة، وهو الواجب والفرض، يسمى الواجب والفرض لأن بعض الفقهاء كما سنأتي في باب الأمر يفرق بين يعني تسمية الواجب والفرض، ولكن عند يعني البعض الآخر يرى أن مسمى الواجب هو مسمى الفرض، كلهم يطلقوا على شيء واحد. وهذا الواجب والفرض وهو الواجب والفرض، وهذا مما يدخل في طوق كل مكلف إلا أصحاب الأعذار. يعني نجد أن الحدود الدنيا من العبادة تجدها في طوق المكلف العادي اللي ما عنده أعذار معينة، اللي عنده عذر الذي عند اللي عنده عذر بعد ذلك، هذا تيجي الشريعة تعطيه عذره. يعني الإنسان العادي اللي ما هو مريض 5 صلوات في اليوم والليلة سهل عليه، لكن إذا جاء مرض أو جاء سفر أو جاء كذا تيجي العذر فيجي الرخصة معه. كذلك الجهاد هذا في طوق المكلف، لكن لما يكون أعرج، يكون أعمى، يكون مريض، يقوم خلاص ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي في أن لا يخرجوا للجهاد. وهكذا الصوم في طوق المكلف الذي ما عنده يعني مرض ولا سفر أن يصوم رمضان، إذا كان جالس في بيته ديت صحيح الجسم سليم يصوم الصوم خفيف شهر بالسنة. لما يجي العذر كالسفر في مشقة، فإذا اجتمع السفر والصوم يصير في مشقة فيخفف. فدائما المشقة كما يقال المشقة تجلب التيسير كما سيأتي إن شاء الله في القواعد. إلا أصحاب الأعذار والضرورات، ولم تكتفي أي الشريعة بذلك، بل فتحت المجال لإشغال النهم في العبادة يعني، والرغبة في الاستزادة من الخير، فلم تضع الشريعة حدا للأذكار مثلا كذكر الله أذكر في كل مكان في كل وقت، يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنودهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال تعالى في الحديث القدسي: أنا ما عبدي ما ذكرني وتحركت لي شفتاه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. فهذا فتح مجال أذكر ليلا ونهارا. وحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدودا عليا لقراءة القرآن اللي هي 3 أيام والقيام إلى 3 الليل والصيام بصيام يوم وإفطار يوم، وهذا غاية ما يستطيع البشر، ومن زاد فوق ذلك كان هذا على حساب واجبات أخرى من حق النفس والزوج، وأدى ذلك إلى ضعف البدن المؤدي إلى الفرار من الزحف والعجز عن حقوق الناس، وهذا إفراط في العبادة يؤدي إلى تفريط في جانب آخر. والخلاصة أن الشريعة الحكيمة فتحت مجالات العبادة على مصراعيها، ووضعت حدودا قصوى لا لكبت الطاقة وتحجيم الخير، وإنما للنهي عن الغلو والإفراط، اللي هي مثلا في إنه خلاص قلت لك ما تصوم أكثر من يوم ويوم، ما تقرأ القرآن في أكثر من 3. كما أن الشريعة أيضا فتحت مجال أداء حقوق الناس وخدمتهم، فأمرت بالبر والإحسان والدين والأقربين، وجعلت خير الناس خيرهم لأهله، وأمرت بالتسامح والعفو مع القدرة ومجازاة السيئة بالحسنة، وأثابت على خدمة الناس والسعي في حاجاتهم، وكل ذلك بما يشعر الطاقة في البر والإحسان وينمي الموهبة ويفتح المجال ليصل المؤمن إلى منتهى الكمال المقدر له، وكل ذلك يصب نحو الهدف والغاية التي نحن بصددها وهو وجود الإنسان الصالح. أيضا من يعني حكمة الشريعة في إيجاد الإنسان الصالح وضع حدود دنيا للتعبد والأخلاق. وإذا كانت الشريعة قد راعت الفروق الفردية وأفتحت المجال لأهل الفضل والمواهب، حط نقطة على الصاد اللي عندك عشان تصير ضاد، وأفتحت المجال لأهل الفضل والمواهب ليتنافسوا في الخير وتسابقوا في الإحسان، فإنها أيضا وضعت حدودا دنيا جعلتها فروضا عينية واجبة على كل مكلف، وذلك لتزكو أنفس الجميع ويتطهر الكافة ويكون كل من دخل تحت مظلة الإسلام صالحا في الحد الأدنى. ففرضت للقيام بحق الله عبادات دنيا على كل مكلف كالصلوات 5 في اليوم والليلة وصيام شهر واحد في العام هو رمضان وزكاة واجبة للأموال وحج واحد في العمر، كما فرضت في التعامل وجوب رد الجميل ومقابلة الإحسان بالإحسان، وأجازت رد الإساءة بالإساءة، وأوجبت معاملة الناس على النحو الذي يجب يحب الإنسان أن يعامل هو به. وبذلك أوجبت الشريعة الحكيمة على كل إنسان أن يكون صالحا ولو في الحدود الدنيا التي لا يجوز تجاوزها هبوطا إلى الإثم، وبذلك راعت الشريعة الحكيمة كل المستويات وصولا إلى الغاية التي قررتها وهي الوصول إلى المسلم الصالح. وهذا أول هدف من أهداف الشريعة بعد عباية الله تبارك وتعالى، أول هدف تشريعي بالنسبة للعبادات كلها يصب حول إيجاد المسلم الصالح. الهدف الثاني هو إقامة الأمة الصالحة، وهذا إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. إن شاء الله نبدأ من الدرس القادم إن شاء الله ببعض أسئلة وبحوث مواكبة لهذا عشان نراجع فيه أكثر أيضا من كتاب. هذا يبدأ من الدرس القادم إن شاء الله. حب أيضا أذكر بأن في يوم الأربعاء القادم إن شاء الله سيكون هناك ندوة بين المغرب والعشاء حول الاجتهاد والتقليد، وهو مبحث أصولي كذلك، لكن حيجي إن شاء الله ربما بعد سنة من الآن في درس الأصول، فهذا معجل، درس معجل وهو يتعلق بدرس الأصول كذلك. من المجتهد؟ ما صفة المجتهد؟ ما صفة المتبع؟ ما صفة التقليد؟ من يحق له الإفتاء ومن يحق له الاجتهاد؟ هو أيضا درس من دروس الأصول، لكنه حيكون في شكل ندوة إن شاء الله اشترك فيها 3-4 من الإخوة المشايخ وطلاب العلم، نرجو أن تحرصوا عليه إن شاء الله في الجمعية في المسرح إن شاء الله بين المغرب وبين العشاء، وهذه دعوة مفتوحة لكل يعني من يأتي. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.